قلناها خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وبعد، فلازلنا مع مراجعة بعض ما أخذناه في الماضي. الشيخ قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعار. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة. والمجاز بالنقصان مثل كذا، والمجاز بالنقل كلام كثير قلناه في هذا. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قلنا إيه المقصود بقوله استدعاء الفعل؟ طلبوه واقتضاه. نعم. والمراد بالفعل في التعريف بالمعنى الأعم، ليس بالمعنى المقابل للقول. نعم، يعني يشمل فعل اللسان والقلب والجوارح. طيب، ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قوله ممن هو دونه، ده أخرج إيش؟ أخرج الاستدعاء ممن سواه، وهو الالتماس، والاستدعاء ممن هو فوقه، وهو الدعاء. نعم. ومعنى هذا أن المصنف قد اعتبر في تسمية الأمر أمرا، اعتبر العلو ولا الاستعلاء؟ العلو. وما الفرق بين العلو والاستعلاء؟ العلو صفة للمتكبر. أيوة. العلو صفة أو هيئة في المتكلم، والاستعلاء صفة للكلام. أحسن. طيب، إحنا يعني قلنا إن يعني ليس من موضوعنا في هذا المستوى إن إحنا نناقش يا ترى هل كلام إمام الحرمين هو الراجح ولا كلام غيره، لكن بنذكر فقط ونبين المذاهب. يعني فالشيخ هنا واضح من ظاهر من كلامه أنه اعتبر العلو. طيب، على سبيل الوجوب. سبيل الوجوب مضاف ومضاف إليه. الإضافة هنا الإضافة هنا للبيان، يعني على سبيل وطريق، هو التحتم الوجوب، أي تحتم يعني. طيب، بناء على هذا الكلام، خد بالك الآن أنا مش بناقشك فيما هو مستقر لديك أو فيما هو يعني تعلمت أنه هو الراجح في مذهبك، لكن أنا عايزين يعني نتعلم كيف نخرج على كلام الأئمة. الإمام دلوقتي عرف تعريفا، لو أنا فاهم هذا التعريف أستطيع أن أنا أقول ينبني على هذا كيت وكيت وكيت، بقطع النظر إذا كان كلام الإمام أصلا يعني إما يرجحه الأصوليون أو لا. فبناء على هذا الكلام، إمام الحرمين بناء على هذا التعريف، هل يكون المندوب مأمورا به عنده؟ لا. نعم. نعم ليه ولا لا؟ لا ليه؟ خلاص كله لا. لا ليه؟ على سبيل الوجوب. يعني لا، اذا لا يكون المندوب امرا مامورا به. نعم، بناء على هذا الكلام لا يكون المندوب مامورا به. واحنا كما ذكرنا ان هذا ايضا قول عدد من اهل العلم مثل ابو بكر الرازي والكرخي والجصاص وشمس الأئمة السرخسي وصدر الإسلام، كل دول الحنفية، وكذلك هو قول المحققين من أصحاب الشافعي. السرخسي. حد متذكر حاجة من أدلتهم، من أدلة من ذهب إلى أن المندوب ليس مأمورا به؟ ده كده خرجنا على كلام الإمام، لكن إحنا كنا ذكرنا شيئا من أدلة هؤلاء. قال إيه؟ مأمورا به، بس ده دليل الفريق الثاني. أنا بتكلم على دليل الفريق ده يقول المندوب ليس مأمورا به. ترك المأمور به في المعصية. أيوة. وده يعني لا يقع أو يعني لا يشمل المندوب يشمل الواجب بس. لو كان مأمورا به لكان تركه معصية. الدليل على هذا إيه؟ أيوة ربنا قال إيش أفعصيته أمري. ف يلزم من ذلك أن يعني أنه يعني لو كان مأمورا به لكان تركه معصية، والحال أنه أن ترك المندوب ليس بمعصية فلا يكون مأمورا به. طبعا يعني في أدلة أخرى، لكن احنا يعني كنا ذكرنا شيئا من إيه من هذه الأدلة. لكن احنا قلنا في هناك فريق آخر من العلماء ذهب إلى أن المأمور به إلى أن المندوب مأمور به، والشيخ هنا ذكر دليلا قال أن المندوب طاعة بالإجماع، والطاعة هي عبارة عن فعل المأمور به، فيكون المندوب مأمورا به. الفريق الثاني ذهب إلى أن المندوب مأمور به. طيب قلنا لهم ما دليلكم على أن المندوب مأمور به؟ قالوا المندوب طاعة بالإجماع، ولا في نزاع في هذا؟ قالوا والطاعة هي فعل المأمور به، يبقى أنتم من ذلك أن المندوب إيه؟ مأمور به. احتجوا ثانيا بما باتفاق أهل اللغة على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وإلى أمر ند، ولا شك أن مورد القسمة مشترك، يعني لا شك أن المقسمة واحد، عشان أقول أن ده قسم وده قسم يبقى لابد أن يشترك في مقسم واحد. لما أقول أن ده والله ده الفعل قسم من أقسام الكلمة والاسم قسم من أقسام الكلمة، يبقى لابد أن يشترك في مقسم واحد اللي هو إيه؟ اللي هي الكلمة. فطالما أنا عندي أهل اللغة بيقولوا في أمر إيجاب وأمر ند، يبقى لابد أن يشترك في مقسم واحد ألا وهو الأمر، فيكون أي الواجب مأمور به والمندوب مأمور به. طيب من غير بس ما تبص في الكتب لأن هي سهلة، يعني أكيد الفريق الأول هيبقى له جواب على هذا الإيه؟ على هذه الأدلة. فقلنا أجاب الأولون بإيه؟ على الدليل الأول أن المندوبة طاعة بالإجماع، والطاعة عبارة عن فعل المأمور به. أيوة تفضل يا عمر. فعل المأمور به. احنا قلنا الفريق الثاني هيقول لي عينازة، هيقول له لا انت بتقول ان الطاعة هي عبارة عن فعل المأمور به، كويس. الفريق الثاني بيقول كده. الفريق الاول اللي هو يرى ان المندوب ليس مأمورا به هيقول له لا ده الطاعة فعل المأمور به او فعل المندوب او فعل المندوب اليه. الفريق الاول هيرد يقول ايه لا الطاعة عبارة عن فعل المأمور به أو فعل المندوب إليه، يبقى كده لا يلزمه هذا الدليل، صح؟ طيب وطبعه والجواب عن الثاني اللي هو ما نقله يعني المخالفون من اتفاق أهل اللغة. يعني يتم هذا الكلام لو كان مراد أهل اللغة تقسيم لفظ الأمر حقيقة إلى أمر إيجاب وأمر ند، ولكن المنقول عنهم هو تقسيم صيغة تسمى عند النحاة أمرا. بدليل أنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب وإباحة وما إلى ذلك مما لا نزاع إلى أقسام، يعني لا يقع النزاع في أنها ليست داخلة في حد المأمور به حقيقة. ف فنزاعنا في الأمر الحقيقي. لكن إن يعني يسمى المندوب مأمورا به مجازا ده لا نزاع فيه، لكن هو النزاع هل يسمى هكذا حقيقة ولا لا. طيب عشان كده الشيخ بيقول لي اهو، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا ومن الأعلى سمي سؤالا، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة. طيب والصيغة الدالة عليه، الدالة على ايه؟ الأمر. المقصود بالصيغة هنا، ايه؟ يعني الهيئة. هيئة الكلمة. فهي هيئة الكلمة هنا تدل على، يقول الصيغة الدالة عليه، بحيث ان هي لا تدل على غير الأمر الا على سبيل المجاز، لكن هي بتدل على الأمر حقيقة. معنى هذا أن هذه الصيغة أو هذه الهيئة موضوعة للدلالة على الأمر. طيب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل. الشيخ هنا بيقول إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. قال أي يحمل على الندب أو الإباحة؟ الشارح قال مثال الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا. ثم قال وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. هل يقدر يقول لي الشارح يعني لما قال وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد؟ عشان يخرج فعل الأمر هنا من أنه هو مراد به الأمر فعلا، يعني صيغة الكلام أنه هو كاتبوهم أو فاصطادوا. لو احنا شفنا هذه الكلمه هي هتدل على ان هو فعل امر، لكن هو احنا مش مقصود بيه الوجوب، لا مقصود بيه الندب وكده، فهو بيحاول يخرج بالاجماع. يعني هو ذكر القرينه. أيه. ذكر القرينه مالها؟ الصارفه للامر عن الندب عن الوجوب اصلا. عن الوجوب. طيب يبقى ده القرينه الصارفه للامر عن الوجوب. طيب المشكله ان الامثله التي ذكرها الشيخ ذكرها امثله لحمل الامر على الندب وحمل الامر على الاباحه، والقرينه التي ذكرها كما تفضلت هي قرينه صارفه للامر عن الوجوب. فالان اصبح عندنا ان المثال لامر اريد منه الندب ولامر اريد منه الاباحه، لكن القرينه لم يعني المتبادر لما الواحد بيذكر قرينة بعد المثال أن تكون القرينة متوائمة مع المثال. يعني أنا أتوقع أن يذكر لي قرينة صارفة ولا قرينة معينة للندب وقرينة معينة للإباحة، اللي أنا متوقعه إيه؟ معينة. ما هي المعينة طبعا هتبقى صارفة مش كده، لكن فيها زيادة كمان أن هي صرفت الأمر عن الوجوب وعينت المراد. لكن الذي ذكره الشيخ هنا هل يعين الإباحة أو الندب ولا يصرف الأمر عن الوجوب فقط؟ فيبقى ده يعني دي ملاحظة على كلام الشارح أن القرينة التي ذكرها لا تتفق مع المثال، صح؟ قلنا إلا يعني إذا حاولنا أن نجيب يعني عن الشارح، قلنا إلا إذا كان مقصود الشارح هو الاستدلال على بعض المدعى لا على كل المدعى. فالمدعى في المثالين أن الشيخ بيقول إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، يعني إلا ما دل الدليل على أن المراد منه شيء آخر غير الوجوب فيحمل على ما دلت عليه القرينة، سواء دلت القرينة على الندب أو الإباحة. فالشيخ بيقول هذه مثاله لأمر قد وردت القرينة بصرفه عن الوجوب، وهذه القرينة الصارفة عن الوجوب. وفي المثال الأول حمل على الندب، وفي المثال الثاني حمل على الإباحة، لكن هو كان قصده أن يبين إيه أمثلة للأمر الذي صرف عن الوجوب لأجل القرينة. ما هو القرينة في قوله وإذا حللتم فاصطادوا؟ القرينة هو ورود الأمر بعد الحظر. فورود الأمر بعد الحظر كثير من الأصوليين يرى، وكثير من المجتهدين يرى أن ورود الأمر بعد الحظر يصيره إلى الندب. إذا قلت كثير، لأن هناك بعض آخر يقول ورود الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبا فواجب، وإن كان مباحا فمباح، وهكذا. لكن المشهور عند كثيرين أن ورود الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، فدي القرينة. لا، هو الإجماع من ضمن الأدلة، لكن هو لما احنا بنجد في مسألة إجماع خلاص احنا يعني كيف يتأتى لنا ان احنا نعرف القرينة؟ اما ان احنا نقف بأنفسنا على النص او على مستند الاجماع، او ان احنا نقف على الاجماع. يعني الاجماع هنا مقصود بالاجماع اللي هو الدليل الاجماع، وقت الاجماع مقصود به هنا لا، الاجماع مقصود بالاجماع. احنا بالنسبه لنا لو احنا الان في عصرنا لو وقفنا على الاجماع هذا كافي، فسواء وقفنا على مستند الاجماع او لا. لا، احنا كما ذكرنا سابقا الاجماع لابد له من مستند، لكن لا يلزم العلم بالمستند. احنا كان بحثنا في الاصول زي ما هنعرف في المطولات ان احنا ابتداء بنقيم الادله على حجيه الاجماع، فخلاص اذا اقمنا الاجماع على اذا اقمنا الدليل على حجيه الاجماع لم يعد هناك من يعني ضرر سيترتب على عدم معرفه مستند الاجماع، بل يكفي ان نعرف ايه حصول الاجماع، وطالما حصل الاجماع فهو حجه ولا يمكن ان يقع الا ايه على مستند، والمستند ده قد نعلمه وقد لا نعلمه. ما احنا الجواب ان هو لا يلزم العلم بمستند الاجماع، يعني المعترض ينبغي ان يكون نقاشه معي في هل الاجماع حجة او لا. فإذا أنا الآن أقمنا الأدلة من الشريعة على أن الإجماع حجة يجب العمل بها، ثم نقل ناقلون من الأئمة أن الإجماع منعقد على كيت وكيت وكيت، وإحنا أقمنا الدليل على حجيته فيجب العمل. لكن إحنا بنقول إن هم لا يجمعون إلا على مستند، لكن هل بالضرورة أن هذا المستند ينقل إلينا؟ الجواب لا. لكن هو لو سأل عن مستند الإجماع في مسائل كثيرة بنبقى عارفين مستند الإجماع، فممكن نذكر مستند الإجماع، لكن النزاع المنازع معي لا ينبغي أن يكون في المستند. النزاع المنازع يكون معي في حجية الإجماع، فإذا هو نقض كلامي خلاص انت يبقى هنا هنضطر نبحث عن المستند خلاص، لأن الإجماع نفسه مش حجة. أما وقد ثبتت حجية الإجماع فايه اللي هيلزمه؟ هو العمل بالاجماع. على أمر قد يجمع عليه ولم يعلم له مستند. يعني ما في أمثلة كتير زي اللي معانا ده. احنا يعني ممكن بقاش عندنا دليل بيقول ان هذا هو مستند الإجماع، لا احنا بنجتهد في معرفة ما هو مستند الإجماع، فلعل الإجماع كان لأجل هذا. قصدي مثال انا امر اجمع عليه ولم يعلم له مستند، يعني ما عرفناش انه ما عرفناش مستند بتاعه اصلا، هو اجمع عليه فقط. عندك انت زي الزيادة الضعيفة في الحديث بتاعت ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، الزياده دي ضعيفه باتفاق عند المحدثين، ولكن الاجماع منعقد على العمل بمعناه. لا لا انه ضعيف. بس ده يعني ده لا ينفي وجود المستند. موجود عشان لو احنا عملنا اجماع تاني لو حصل اجماع في الاصل. ايوه لان هو احد الناس يعني مهما بلغت كثرتهم ليسوا مشرعين، لكن هو الشارع عصم اجتهادهم اذا اجمعوا. لكن في النهايه هذا الاجماع يعني بيرد الى كلام الشارع، مش كده؟ قلنا لا لابد من وجود المستند. صحيح هو ممكن يبقى ده اجتهاد منهم، لكن قال لي والله اذا عمرو اجتهد فيجوز علي الخطا والصواب، واذا زيد اجتهد يجوز علي الخطا والصواب، واذا خالد اجتهد يجوز علي الخطا والصواب. لكن اذا كان اجتهد عمرو وزيد وخالد وتوافقت اجتهاداتهم وكانوا هؤلاء هم كل مجتهدي العصر، فانما اتفقوا عليه ايه يكون حجه. فالمستند في فإذا حللتم فاصطادوا، أو اللي هو بقى الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، هو ورود الأمر بعد الحظر. طيب نعم. دليل الإجماع يعني. طيب و ده في ده طيب فكاتبوهم يبقى القرينة ايه الصارفة من الوجوب الى الندب. طيب ولو حد نزعك في هذا قال لك اذا تحقق الشرط فيكون واجبا، ليه قلت انه مندوب؟ طيب لو حد لو نازعك منازع قال والله طيب لما لا نقول انه عند تحقق الشرط يكون هذا الامر واجبا؟ طيب واذا تحقق ممكن يعني زي ما انت بتقول، او انه ممكن يقال ان الشارع يعني متشوف الى العتق، وده اللي علمناه يعني من الاخطابات الشرعية، فده ممكن يجعل قرينة على ان الامر هنا للندب لا للوجوب، لان يعني الاصل المقرر ان الانسان يعني حر في ماله ولا يخرجه عن ملكه الا يعني بمقتضى ملزم، زي مثلا ان تكون عليه زكاة واجبة، او تكون عليه كفارة واجبة، او هو أو الزم نفسه بنذر فالزمه الشارع بالزام نفسه بما الزم به، لكن ان هو يخرج بلا مقتضي، وخصوصا ان هذا الباب اللي هو باب العتق الشارع متشوف الى يعني اعتاق الناس، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، فربما دي تكون هي القرينة الصارفة من الوجوب إلى الندب. وطبعا احنا كما ذكرنا سابقا ان هذا التمثيل بالاجماع انما هو دليل في حق من جاء بعد المجمعين، واللي ذكرناه يعني منذ قليل هو الدليل بالنسبه للمجمعين، هو لم يقول وقد اجمعوا. طيب ده فعلا حجه بالنسبه الينا، لكن اللي اجمعوا دول اجمعوا الايه اللي احنا ذكرناه. طيب الشيخ بيقول ولا يقتضي التكرار على الصحيح، يبقى مقابل الصحيح ايه؟ انه يقتضي التكرار. طبعا احنا قلنا ان في مشكله هتترتب على مقابل الصحيح، لكن على كل قبل ما نوصل لها الشيخ بيقول لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليه إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به. لأن ده تعليل لعدم الاقتضاء، يقول والأمر لا ولا يقتضي التكرار على الصحيح، قال لأن يبقى ده تعليل أو علة لعدم الاقتضاء. طيب لأن ما قصد به من تحصيل مو بيتحقق بالمرة الواحدة، ما فيش حد عنده ملاحظة على كلام الشيخ هنا من قوله لأن ما قصد به من تحصيل مو به يتحقق بالمرة الواحدة؟ ما هو الشيخ قال هذا، قال إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، لكن أنا بقول ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحققه بالمرة الواحدة. هو الشيخ قال إن هو لا يقتضي التكرار، لكن إن الأمر لا يقتضي التكرار، هل معنى كده إنه يقتضي المرة الواحدة؟ لا. تفكرين إحنا قلنا المسألة فيها ثلاث مذاهب. ايه هما؟ فهو لا يقتضي التكرار، يحتمل ان يكون مذهب امام الحرمين ان هو يقتضي المره الواحده، ويحتمل هو طلب تحصيل الماهيه. واحنا قلنا ان التحقيق ان الامر لا يدل لا على المره ولا على التكرار ولا اشعار فيه بالعدد اصلا، ان هو لم يوضع للدلاله على العدد، ولكن وضع لطلب تحصيل الماهيه. صحيح ان طلب تحصيل الماهيه او ان الماهيه لا تتحصل باقل من المره الواحده، لكن ليس معنى هذا انه قد وضع للمره. هو يلزم من محاوله التحصيل انه يتحقق مره واحده، لكن هل وضع الامر للدلاله على هذا؟ لا، يعني دي ليست يعني دلاله الامر على المره الواحده، هل هي من قبيل المطابقه او التضمن؟ هل دلالة الأمر على المرة الواحدة من قبيل المطابقة أو التضمن؟ لا، الموضوع لطلب تحصيل الماهية، لكن يلزم من ذلك لأجل تحصيلها هو أن تفعل ولو مرة واحدة. طيب بيقولوا مقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فمعنى كده أن لو مشينا على مقابل الصحيح يبقى المأمور لابد أن نستوعب الزمان بفعل ذلك المأمور، لأن هو قال أنه للتكرار، يبقى كلما انتهى من الفعل لابد أن يشرع في فعل جديد. قلنا في إشكالات هتترتب على هذا القول أو على هذا الاختيار، فاكرين؟ مصادرة. ليه؟ القصد سيمنع انا امر لايجاد الفعل مرة واحدة، وسيقول ان الامر هو يعني الامر لطلب الفعل به. ده انت بتعترض على اللي هو من ذهب الى المرة الواحدة. لكن احنا بنتكلم الان عايزين نعترض على من ذهب الى ان الامر للتكرار، ان هو ومعناه استيعاب العمر بفعل المأمور. احنا قلنا ان في اشكالات تعترض على هذا الاختيار، منها ان طيب هيستوعب الزمان يبقى لابد ان يستثني ازمنه زي ايه، ما لابد منه كنوم وقضاء حاجه وما الى ذلك. ثم هل له ان والاكل والشرب وما الى ذلك، لكن هل له ان ياكل؟ طالما انت قلت ان هو لابد ان الزمن كله يعني يستفرغ العمر في فعل المأمور، فهل له ان ياكل حتى الشبع ولا يقتصر على ما لابد منه؟ وطب وله ان ياكل، قلنا له انت ممكن تشبع ممكن ياكل، طب ممكن ياكل فاكهه ولا لا؟ دلوقتي في عصرنا ممكن مثلا يشرب كان زي البيبس مثلا، ولا هو ممنوع من هذا؟ كل طبعا دي اشكالات بتارد على هذا الكلام، على هذا المذهب. ايه لا لا، اصل هي صيغه الشرط يعني ما لا تفيد هذا الا لو هو كمان يعني له مذهب اخر في الشرط، لكن هو الشرط نفسه يعني سيخرج ايه الامر عن هذا المعنى لديه. يعني احنا خلفنا الان في الامر المجرد عن القرائن هل يقتضي التكرار او لا، لكن اذا وجد الامر ومعه القرينه التي تعين مثلا عدد المرات خلاص ده بالاتفاق يعمل بالقرينة. يعني افرض ربنا سبحانه وتعالى قال افعل كذا مرة واحدة خلاص انتهى الموضوع ده لا خلاف فيه، او افعل هذا مرتين في العام ده بالاتفاق يعمل بايه بالمره، خلاص يبقى هو المطلوب ان يفعل يعني مرة مثلا في المثال الاول او مرتين في المثال الثاني. لكن النزاع دايما واللي بيعمل اشكال عند التجرد عن القرينة، عند التجرد عن القرينة هو ده اللي بيقع فيه النزاع بين العلماء. أما إذا وجدت القرينة فالكل متفق على أنه يعمل بما دلت عليه القرينة. يرفع القرائن إزاي؟ إيه؟ أيوة، ما هي القرائن الصارفة دي حاجة تانية، دي معترك العلماء ومحل الاجتهاد. مالهم؟ يعني الأئمة هؤلاء لا يقولون بالقرائن، ولا قصدك يعني يردون قرائن غيرهم؟ لا لا لا لا، الكلام ده مش صحيح. بص، اولا عندنا الامر المجرد عن القرائن. الامر المجرد عن القرائن تتعلق به مباحث، منها هل يدل على الوجوب او لا. المشهور عند الجمهور انه يدل على الوجوب، منها هل يدل على التكرار او لا، والمشهور انه لا يدل على التكرار. ثم يبقى خلاف بين يعني العلماء، قال هو يعني بعضهم يقول على المرة وبعضهم يقول على طلب الماهية، لكن هذان الفريقان من حيث التطبيق ما فيش بينهم خلاف، لأن ده بيقول يتحقق بالمرة الواحدة لو طلب الماهية، واللي بيقول لك مرة واحدة إذا فعلته خلاص انتهى الموضوع، يبقى من ناحية الفروع ما فيش مشكلة. ثم ينبني بعد ذلك أيضا خلاف على الأمر المجرد عن القرينة، هل هو يدل على الفور أو لا يدل على الفور. إذا الأمر اقترن بقرينة تصرفه عن الوجوب إلى غير ذلك، فالكل متفق على أن الأمر يحمل على ما دلت عليه القرينة، لكن هيقع خلاف بين المجتهدين في تحقق تلك القرائن أو لا. فممكن ممكن يجي قرينة يعتبرها الشافعي أو مالك، ويجي الإمام أحمد يناقش في هذه القرينة ويرى أنها إيه، أنها لا تصلح للصرف عن الوجوب. وممكن يجي قرينة عند الـ الإمام أحمد ويجي الإمام أو يعني مجتهدو المذهب الشافعي أو الحنفي أو كذا لا يرون هذه القرينة صارفة مثلا. فالقرائن معلوم أن هي معترك العلماء. أما غسل الجمعة فهو من الأغسال المسنونة مش الواجبة بالمناسبة. لا من الأغسال المسنونة والأغسال المسنونة 16. ايه انت مين؟ لا هم في الحنابلة بتلاقي في المتون كده يقول لك والأغسال المسنونة 16 غسلة. لان يعني لو انت يعني تعويلك في النقل عن الامام احمد عن المتقدمين من ارباب المذاهب ما انا بقول لك لو النقل لو التعويل في النقل على المتقدمين من ارباب المذاهب فهنا يقع الخطا. يقع الخطا ليه؟ الامام احمد متاخر عن الائمه الثلاثه، فهو الإمام أحمد ظهر وفي مدارس مستقرة بالفعل، فممكن تلاقي واحد مثلا يعني قلة قليلة مثلا زي ابن جرير الطبري أو غيره ما قالك لا الإمام أحمد إيه محدث وليس بفقيه، باعتبار إيه؟ باعتبار إن مفيش مدرسة لسه تكونت، لأن هو المدرسة تتكون بعد يعني بالإمام وتلامذة الإمام ثم توالي الأعصار. منقول عن الإمام أحمد مثلا روايات، لكن أرباب المذاهب الأخرى ليسوا معنيين بالتوفر على التدقيق في كلام الإمام أحمد. لكن مين المعني بتدقيق كلام أحمد؟ أصحابه. فأصحابه قاموا على جمع روايات الإمام ثم تمييز ما تصح نسبته إلى الإمام وما لا تصح نسبته إلى الإمام. منقول روايات كثيرة عن أحمد، لكن بعضها صحيح النسبة وبعضها إيه غير صحيح النسبة. ده رقم واحد. رقم اثنين، ميزوا بين ما يعني كان اجتهادا ورجع عنه الإمام، ودي خلاص انتهى الموضوع، ودي في مسائل مذكورة بهذه الطريقة، أو ميزوا بين الروايات التي هي في الحقيقة يعني يمكن أن ترد إلى رواية واحدة باعتبار أن في رواية عامة والأخرى خاصة أو مطلقة ومقيدة، أو يكون الإمام أحمد المنقول عنه في هذه الروايات بعدد أقوال الصحابة، زي ما ابن القيم بيقول إن هو لأن الإمام أحمد جعل من أصوله أقوال الصحابة فخرجت الفتاوى والأقوال من مشكات واحدة. فهو كان في مسائل كثيرة ينقل عن الإمام أحمد فعلا روايات يجيب أحيانا السائل بما يناسب حاله، وباعتبار إن دي يعني وردت عن الصحابة ففي القول ده يكون فيه هذا يناسبه التجديد فتنقل عنه الرواية، ويفتي بقول ابن عباس هذا يناسبه التخفيف فيفتي مثلا برأي ابن مسعود أو كذا فتنقل عنه روايات. فيكون الإمام أحمد كالمخير لمن جاء بعده بين هذه الروايات، طالما نقلت عن الصحابة يبقى كلها يسوغ المصير إليها فالأمور عنده أسهل، خلافا لما يعني يتصوره البعض أن المذهب الحنبلي أصعب. لا، ده هو الإمام أحمد المنقول عنه إن طالما ابن عباس قال وابن مسعود قال يبقى ده يمشي وده يمشي، واخد بالك؟ لكن أصحابه بعد ذلك لما جاءوا نظروا نظرا اجتهاديا قالوا والله خلاص المدي روايات منقولة عن الإمام على العين والرأس، لكن هناك روايات قد تكون أقوى من حيث النظر من روايات أخرى، فقدموا هذه وجعلوها هي المعتمد وأخروا إيه الروايات الأخرى. تقديم الرواية وجعل الرواية هي المعتمد يعني كيف اعتمد المعتمد؟ اعتبارات كثيرة، منها أن يكون يعني الإمام ثبت عنه تراجع عن هذا الاجتهاد يبقى أنا عندي ناسخ ومنسوخ، أو أنه هو يكون رواية أليق بالقواعد من رواية، بس في النهاية الرواية الأخرى تظل قولا داخل المذهب معتبرا يسوغ المصير إليه عند الاحتياج. ويجي بعض المجتهدين مثلا داخل المذهب مجتهدين المذهب يعني زي ابن تيمية على سبيل المثال يأتي وممكن ينازع في المعتمد ويناقش أصحاب المذهب ويقولهم لا هذا المعتمد الرواية اللي انتوا اعتمدتوها ده الرواية المقابلة أولى بالاعتماد، وتلاقي الكلام في الآخر كله داير بين أقوال الإمام. المتقدمون من أصحاب المذاهب الأخرى اللي كتبوا في الفقه المقارن مثلا ونقلوا أقوال أحمد ممكن ما يتبقاش لهم العناية يعني بمعرفة ما هو المعتمد، ممكن يكون بلغوا رواية عن الإمام ليست هي المعتمدة، فأنا مش بنفي اللي بينقل في كتب ابن دقيق العيد عن الإمام أحمد، لكن هو السؤال هل هو المعتمد ولا لا. فأنت لما تيجي في مسائل ممكن نقلها من دقيق وغيره تفتح كتب المتأخرين بل والمتوسطين من الحنابلة تجد ان المعتمد على خلاف ما نقله، واللي نقلوا رواية عن الإمام انا مش بنكر ذلك، لكن ليست هي الايه المعتمد. في رواية غيرها مقدمة ليه؟ لاعتبارات بقى، ممكن زي ما قلت لك يكون ناسخ ومنسوخ، ممكن تكون رواية اشتهرت عن الإمام لكن أصحابه ضعفوا نسبة هذه الرواية للإمام، ممكن تكون الإمام ينقل بهذه الرواية في حق سائل ونقلت عنه رواية أخرى في حق سائل آخر، وهكذا. وفي روايات بتبقى متكافئة، ومع ذلك يعني يكون منها مثلا ما هو معتمد وما يقابل المعتمد، يعني زي مثلا المسبوق في الصلاة، مثلا الواحد داخل من الركعة الثانية ولا الثالثة بعد ما بيخلص هو قايم يصلي، هل هو يقضي أول صلاته ولا يقضي آخر صلاته؟ يبقى هو يعني دلوقتي صلى مع الإمام ثلاثة، يبقى هو قايم يجيب الركعة الأولى، يبقى كده هيستفتح ويستعيذ ويستفتح ويستعيذ وكده صح، ويقرأ الفاتحة وسورة. يعني دلوقتي هيقوم يعمل ايه الراجل؟ فايته ركعة، هيستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة وسورة مقروء عندك. طيب بارك الله فيك، لكن الفاتحة وسورة يعني كده بيقضي اول صلاة. تمام. عند الحنابلة روايتان، المعتمد انه يقضي اول صلاة، فهيقوم يستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة. في رواية أخرى دي مقابل المعتمد، بس الروايتان قويتان جدا من حيث إيه؟ من حيث نصرة الأصحاب وتشهير الأصحاب لها، فتلاقي قال بهذا قائلون وقال بذاك قائلون، لكن في النهاية المعتمد هو أنه يقضي أول صلاة. ف يعني النقل دائما مش على المذهب الحنبلي بس، يعني لازم تفهم ده كويس جدا، في طلاب يغلطوا الغلطة دي، يعني ينظرون إلى أصحابهم اللي بيتعلموا معهم نظرة ازدراء، لكن لسه عملت بص في كتب المتأخرين المقلدين الجامدين، لا لا لا لا ده أنا في النحو عايز أفتح الكتاب لسيبويه، ده راجل بيخرف. اللي بينقل ده الراجل المبتدئ وبيفتح من الكتاب لسيبويه ده راجل بيخرف على طول، مالكش دعوة بيه، محرف للعلم. سيبويه طبعا علامة كبير، لكن النقل في المذاهب الفقهية، النقل في المذاهب النحوية، النقل في المذاهب الصرفية، النقل في المذاهب الكلامية، النقل في المذاهب الفلسفية دائما وأبدا يكون من كتب المتأخرين، دائما وأبدا. ليه بقولك ده راجل بيخرف؟ لأن أنت كده لما ترجع لكتاب سيبويه مباشرة أنت كده بتهدر قرون من التراكم العلمي. اللي انت حضرتك بتفتح الكتاب للسيبويه وتنظر نظر شخص واحد وتفهم اللي تفهمه، ده باعتبار انك بتفهم كويس وتفهم اللي تفهمه صح. طيب ما انت عندك قرون فتحت كتاب سيبويه ونظرت كويس، وفي انظار اجتهاديه مختلفه. انت بقى لما تفتح تشوف الناس اللي اشتغلوا على كتاب سيبويه ثم المدارس التي تتبعت، هتلاقي ده فهم شيء وده فهم شيء وده اعترض عليه وده رد وده ناقش، والمزاولات تولد الملكات. فما نيجي انا نمسك دلوقتي كتاب عاملين نقراه، اما تقراه لوحديك غير لما تقراه مع الشيخ صح، وما تقعد تذاكره لوحديك غير لما تذاكره مع صاحبك، وده عمال يشكل عليك وانت بقى عايز تحاول تفهمه، فتضطر ان انت ايه تشحز الذهن فعمال تولد معاني وملكات الى اخر ما هنالك. فكذلك الامر بالنسبه للمذاهب، المدارس توفرت على ايه؟ على هذا المنحى الاجتهادي لابي حنيفه او مالك او الشافعي او احمد، ونظروا وشافوا ايه اللي يصح عن الامام وما لا يصح عن الامام. يا ترى قاله ولا ما قالوش؟ طب ولو قاله ماذا يقصد به؟ فيقعد بقى ينظر في كل أقوال الإمام يقول لك لا هنا لا يقصد الإلزام، لأن حتى اللي كان بينقل عن الأئمة أحيانا إن ممكن يعبر عن شيء بأنه محرم يعبر عنه بعبارة قد يفهم منها من لا يفهم لغة الأئمة إنها ليست محرمة، فيجي يقول لك مثلا إيه ده أكرهه، فتلاقي أصحاب المذهب يقولوا هنا الكراهة للتحريم. ليه؟ لأن الإمام كان يراعي في التعبير، كان يراعي الأسلوب القرآني. فربنا في سورة الإسراء لما جاء عبر عن المحرمات عبر عنها بإيه؟ قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طب هو المذكورات دي كل قبل الآية دي مكروه ولا حرام؟ ولكن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيره كان أحيانا يعبرون عن الحرام بالكراهة، ولك أكرهه أحمد كثيرا ما يستعمل هذا. طب قال كل كراهة قالها أحمد كل التحريم؟ لا، محقق مذهبي على أن لا يعرف مراده من القرائن إلا بالقرائن، فينظر في القرائن والسياق وما إلى ذلك. فأنت عايز تنقل عن المذهب الحنبلي عن الشافعي لازم ترجع لكتب المتأخرين، لأن ده في الآخر ده اجتهادهم، ده آخر ما وصل إليه العلم. أنت شفت واحد دلوقتي عايز يعني يبحث في الفيزياء مثلا بيروح يجيب الكتاب الأول بتاع نيوتن؟ ومع ذلك أنا بقولك ده مهم، يعني الراجل اللي ما فتحش كتاب نيوتن تعرف أنه بمعزل عن الفيزياء، تلاقي أستاذ عظيم كده بيدرس الفيزياء في كلية العلوم، أنت يا عم الحاج فتحتك بتدي نيوتن لا تعرف أنه بمعزل عن الفيزياء. ده مهم جدا، لأن طبعا يعني العرب ما عندهمش خبر عن تاريخ العلوم ده أصلا، يعني أهمية تاريخ العلم وفلسفة العلم. إيه؟ في عند المتأخرين متنان الإقناع والمنتهى، وفي بينهم خلافات في تقرير معتمد في بعض المسائل. الغالب إذا اختلف الغالب يكون المذهب ما في المنتهى، الغالب في طبعا متون معتمد، فاللي هو انتهى إليه يعني تحقيق المنتهين أو المتأخرين هو متن المنتهى ومتن الإقناع، وده عليه شروح وده عليه شروح وحواشي وحواشي المتقدم. وابن قدامة احنا قلنا المذهب ما يتخدش من ابن قدامة، رغم ان ابن قدامة احد الشيخين في المذهب. احنا قلنا اذا قيل في المذهب الحنبلي الشيخان يبقى ابن قدامة والمجد ابن تيمية اللي هو جد تقي الدين. مين؟ لا ليه محرر؟ مشهور جدا طبعا. فما اتفق عليه الشيخان. وبعدين اصل هو اقواله منقولة، يعني ما يجي المرداوي بينقح المذهب والملقب بالمنقح، رجع لكل الكتب المتاحة، يعني الرجل في مقدمة الإنصاف رجعوا له ذكر الكتب اللي هو أرجع لها، فقعد جاب كتب الحنابلة كلها ونقله من الدروس والأشياخ وابتدى ينقح وينظر. فقال والله خطتي هكذا ما اتفق عليه الشيخان فهو المذهب، إذا اختلف يبقى في مرجحات 1 2 3 وذكر هذه المرجحات. فأي علم من العلوم احنا بنبدأ دائما من بالعكس من كتب المتأخرين ثم المتوسطين ثم المتقدمين. وانا قلت لكم الشيخ محمود شاكر قال يعني معنى الكلام اعلم انه لن يفهم احد الكتاب لسيبويه الا اذا مهد له الطريق ابن آج الروم وابن مالك وابن عقيل. فاما تلاقي انت واحد كده لسه عمال بيدرس معاك الآج الرومية وراح قال لك لا لا لا خلينا في كلام سيبويه ده تسيبك منه على طول، لا هيضيع نفسه هيضيعك. لكن انت السكة معروفة تخلص الآج الرومية بكذا شرح وكذا حاشية تنطلق الى ما بعده، قطر الندى، شذور الذهب، شرح ابن عقيل على الألفية، شرح ابن مالك، شرح ابن هشام قصدي له اوضح المسالك، مغني اللبيب بقى انت تمام. اقعد يعني بعد كده يرى لوحديك انت في الشروح والحواشي، ويعني حسب بقى ما يفتح الله ايه عليك. عايز بعد كده والله تقدم على كتاب سيبويه يبقى انت واحد كده فاهم بقى داخل يشوف الواضع الاول ده كان بيفكر ازاي. لكن انت واحد عملها بكتاب يعني كتب المتقدمين دي كتب عاليه فيها فلسفه العلم فيها مناقشات عميقه فيها نظرات عميقه. انت بقى لسه ما انتش عارف تفرق مثلا ما بين الحال والتمييز وبعدين داخل عمال تقول وبعدين خد بالك ان كمان المصطلح استقر على شيء غير واضع الاصطلاح الاول مثلا يعني سيبويه كان بيتكلم باصطلاحات تانية فتلاقي انت داخل عليه يقول لك بص سيبويه بيقول ايه بص وكان سيبويه كان عليه ان يراعي اصطلاح ابن مالك مثلا. فلا يعني الموضوع مش كده خالص. شايفين ايه؟ مش سامع. مش ماشي بالمنهج ده يعني؟ قصدك المعاصرين يعني؟ قصدك معاصرين يعني؟ طلب قصدك ولا مشايخ يعني؟ لا في طبعا. لا ازاي في؟ والله يسأل الشافعية ما بتسألني. أنا أعرف لكن كان لحد قريب لجنة الفتوى كان في من مشايخنا كثر يعني يحفظون كان منهم شيخ يعني بدون بقى ذكر أسماء كان ملقب بحمار المنهج الشيخ لليلة أنه كان يعني يحفظه كما يحفظ الفاتحة. إيه؟ لا انا لا استنى انا هجيب لك معايا مره ان شاء الله او نلتقي في معرض الكتاب باذن الله هجيب لك واحد من الطلبه بتوعي بس في غير الفقه لانه هو شافعي هجيبه لك تمسك له كده المنهاج هيسمعه لك كالفاتح ده موجود. ايه طيب اهو الشيخ ابو حمزه لو انتم مش عارفين. ايه لا بس هو الشيخ حافظه يعني انا لان انا احد مشايخه وهو صديق ليا قال لي انا مسكت الكتاب سمعته له كان بيسمعه زي الفتح. والله يعني اسالني انا هقول لك ده قصر ديلي. بيقول لك لا العلم حفظ. خدها عني قاعده كده اي علم اي ما فيش يا عم بتوع طب بيحفظه تعرف كده؟ ليك ما تعرفش كده بيحفظوا بتوع هندسه بيحفظوا بس فيها في حاجات الحفظ فيها مش مفيد يعني انا مثلا متن زي السلم متن مبارك في المنطق متن مبارك فعلا وحفظه سهل بس انا تسالني المنطق اقول لك المنطق ما تحفظش فيه حاجه يعني المنطق يا فاهم يا مش فاهم يعني عمرك ما هتلاقي واحد مثلا شاطر في الرياضيات في المدرسه اسمه كان بيحفظ الرياضيات يعني الواحد لحد كان اخر لحظه بيجيب الدرجه النهائيه في الرياضيات وعمر الواحد ما ذاكرها وكان معانا زملائنا شطار جدا بس يجوا في الرياضيات برغم لم يفتح عليهم فيها قاعد عمال يحفظ ويا دوبك بينجح بالعافيه طبعا ده عمال يحفظ ايه المسائل ما بتتحفظش لكن في متون فيها بتحفظ زي مثلا متن الالفيه ده لابد ان يحفظ متن النافع والسلم بيتحفظ سهل يعني لكن انا قصدي ان هو مش بالضروره في علوم لا يشترط فيها هذا لكن على كل انت عشان تحفظ لابد ان تفهم بس بالتجربه بعد ما تحفظ حتى انا بقول لك احفظ وانسى مش مشكله بعد ما تحفظ الحفظ يورثك فهما اعمق من الفهم الاول فالحفظ محفوف بفهمين فهم سابق وفهم لاحق فعشان تحفظ لازم تفهم وبعد ما بتحفظ تلاقي نفسك ايه هذا الحفظ اورثك فهما اعمق من الفهم الاول حتى كانوا مشايخنا يقول لك مثلا احفظ الايه المعلقات لو قدرت تستديم هذا الحفظ خير وبركه بس حتى لو نسيته بيطير الحفظ ويبقى في النفس ايه ملكه يعني ممكن تلاقي كتير من المشايخ اللي بيتكلم عليهم الشيخ الان ممكن يكون طارت من اذهانهم كثير من المتون بس خلاص انا حافظها لحد ما امتزج يعني بدمائي وكده فهو حتى ما يتكلم هتلاقيه بيتكلم بكلام مقارب او مطابق للمتن مع انت لو تقول سمع المتن مش هيسمع ممكن لكن تيجي تسأله في المسألة ليه يجيبك بعبارة المتى، نزيد خلاص ان هو يعني مع الحفظ خلاص يعني زال الحفظ وبقيت الملكة، لكن الحفظ مهم طبعا. طيب عشان بس يعني لا نخرج كثيرا عما نحن فيه، بيقول لي ولا يقتضي الفور برضو، ده كلامنا على الامر اللي هو المجرد عن القرائن، لكن لو دلت القرينة على الفورية طبعا هيعمل بها. وبعد كده اتكلمنا على مسألة والامر بإيجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به، اللي انتوا دايما بتعبروا عنها ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، بس الشيخ هنا عممها وقال لي ايه، الامر بإيجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. قلنا المراد بالإيجاد هنا في القاعدة ايه، والمراد والامر بإيجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. الإيجاد هنا المقصود به ايه؟ ها؟ لا ده احنا بنقول ده المعنى اللي عايزين نستبعده، لكن المقصود به في القاعدة هنا ايه؟ الكسب زي ما الشيخ بيقول. هو الإيجاد في الأصل معناه الإبراز من العدم إلى الوجود، وهذا لا يصح أن يكون مرادا لأن هذا لا ينسب إلا لله سبحانه وتعالى، فتعين أن المراد بالإيجاد هنا الكسب. تمام؟ طيب قلنا هذه القاعدة مقيدة بشرطين، إيه هما؟ أن يكون الفعل مقدورا للمكلف. أحسنت. أن يكون هو مقدمة الوجود لا مقدمة الوجوب. أن يتوقف عليه الوجود لا الوجوب. طيب وبهذا لو جاء إنسان واعترض عليك وقال لك دلوقتي أنت يعني عمالين تقولوا أن الأمر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، طيب دلوقتي أنا الآن لا أتمكن من تزكية المال إلا إذا جمعت نصابا، بناء على هذه القاعدة يجب علي تحصيل النصاب؟ لا. طيب هتخرج دي هتقول له القاعدة يعني لها علاقة بهذا الموضوع ولا لا علاقة لها بهذه المسألة، كيف تجيبه؟ انت دلوقتي بتقول له الامر ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، قال لك انا قال لك امنت بالله، انت قلت لي لابد ان اغسل جزءا من الراس لان غسل الوجه الجزء الواجب المقدار الواجب ده لا يتاتى حصوله الا بغسل جزء من الراس، فيبقى غسل جزء من الراس واجب، ده بالاتفاق صح؟ طيب جاء لك دلوقتي لا يتم ايه، لا تتم الزكاة إلا بتحصيل النصاب، فيكون تحصيل النصاب واجبا مع أن الإجماع على أن تحصيل النصاب ليس بواجب، فيبقى القاعدة دي بيقول لك كده فيها مشكلة في تطبيقها، تقول له إيه؟ أنت لسه قايل أيوة أيوة زي ما قال الشيخ أن نقول له أيوة أن القاعدة هنا شرط عملية أو شرط في عملية أمران، الأمر الأول أن يكون الفعل مقدورا للمكلف، فإذا لم يكن مقدورا للمكلف فإن القاعدة لا تنطبق. الأمر الثاني أن يكون الفعل الذي لا يتم الأمر إلا به أو لا يتم الواجب إلا به أن يكون مقدمة وجود لا مقدمة وجوب، أن يكون مقدمة وجود بالدال لا مقدمة وجوب. واللي احنا ما نحن فيه ده مقدمة وجود ولا وجوب؟ اللي هو تحصيل النصاب وجوب، لأنه إذا امتلك النصاب وحل الحول فقد وجب. تمام؟ يعني الصلاة لا توجد بدون الوضوء. لا توجد. ما خلاص ما غير موجودة، ما هو لو فعلها غير موجود صح، لكن هل الوضوء شرط في وجوب الصلاة؟ لا، لكن دخول الوقت نعم. طبعا هم مقصود بها مقدمة وجود فقط، لأن واحد ممكن يقول لي طب ما هي مقدمة الوجوب وجوب ووجود معا، نقول له أيوة يعني ده مقصودنا بالوجوب اللي هو الوجوب والوجود معا، لأنه هو لو صلى قبل دخول الوقت فنقول له لا ده هنا لم تجب ولم توجد، لأنه لو صلى الظهر قبل دخول الوقت بل الظهر ده لم يوجد أصلا، ممكن يصرف إلى غيره النفل لكن الظهر نفسه لم يوجد، صلاة الظهر لم توجد يعني. أيوة تفضل. الوجوب والوجود منقول دي هذا الشيء مقدمة وجود، معناه أن الشيء يتوقف وجوده على هذه المقدمة. أما نقول أن هذا الشيء مقدمة وجوب، معناه مش الوجود فقط اللي بيتوقف ده، الوجود والوجوب. مثال مقدمة الوجود الوضوء، فوجود الصلاة متوقف على وجود الوضوء، لكن وجوب الصلاة ليس متوقفا على وجود الوضوء، لأن إذا دخل الوقت وجبت الصلاة حتى لو الإنسان غير متوضئ، صح؟ لكن نقول دي مقدمة وجوب، معناها إيه؟ معناها أنه هو الشيء لا يجب أصلا إلا إذا وجدت المقدمة، زي مثلا النصاب، فالزكاة لا تجب إلا إذا امتلك الإنسان نصابا، لكن مقدمة الوجود وجوب الشيء لا يفتقر إلى مقدمة وجوده، لكن وجوده هو الذي يفتقر إليه. فإذا الأمر بالشيء أو إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مقدورا للمكلف وكان مما يتوقف عليه وجوده لا وجوبه. معلش وصل كده ايه خلاص بنخلص، وبعدين برضو مراجعه مفيش داعي تسجيل. مراجعه وبعدين قربنا نخلص كمان، يعني مش درس جديد، احنا بنراجع معاهم اللي فات. ايه؟ لا احنا دلوقتي عندنا الشيء له مقدمات، المقدمات دي انواع، اما انها تكون مقدمه لوجود الشيء او مقدمه لوجوب الشيء، لكن ما فيش علاقة بين الوضوء ودخول الوقت، لكن الصلاة تفتقر في وجودها إلى الوضوء وتفتقر في وجوبها إلى دخول الوقت، لكن الوضوء ملوش علاقة بدخول الوقت. طيب ما في الأمور دي، قال لي والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به. حد زي دي يذكر شيء من الأدلة على هذا المذهب؟ ما سلككم في سقر؟ طيب تعرف تبين وجه الدلالة؟ لا، وجه الدلالة فيما ذكرته من الآية ما سلككم في سقر، لأن أنا عايزك تبين لي وجه الدلالة، يعني كيف أخذنا من هذا الدليل أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع؟ يعني ما أقول لك دلوقتي أنت بتقول لي الصلاة واجبة، بقول لك ليه؟ قلت لي عشان ربنا قال وأقيموا الصلاة، قلت لك طيب إيه وجه الدلالة؟ قلت لي أيوة وجه الدلالة أن وأقيموا فعل أمر والأمر الوجوب، إذن الصلاة واجبة، لأن أنت كده بينت لي وجه الدلالة، فأنا عايز أفهم الدليل اللي فضلتك جبته ده كيف دل على ان الكفار مخاطبون بفروع الشرائع؟ اتفضل. ايه الحكم اللي علق فين المشتق؟ الويل، انت انت كنت بتكتب وراي في دليل تاني صح؟ لا انت كتبت ورايا بس على دليل تاني، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة صح؟ لا اصل هنا يعني هنا المسألة ظاهرة ان هو يعني عللوا دخول سقر بانهم قد تركوا هذه الاشياء، وهذه الاشياء من فروع الشريعة، فعقابهم عليها دل على انهم ايه مخاطبون بها. طيب لكن احنا كنا ذكرنا ايات اخرى. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وذكرنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وطبعا بالإضافة ما سلككم في سقر. نعم ده لازم اللي انت بتقول لازم هذا القول هو ده غير واقع، لكن عقلا مفيش منه مانع. لا يعني هو شرعا غير واقع، لكن عقلا مفيش منه مانع ان يكلف العبد بهذا. طب خلي السؤال ده بره بعد خلاص. طيب لأن هو ده الأصل، يعني إن هو إذا أطلقت في الكتاب أو السنة الأصل إنها بتحمل على الصلاة المعهودة والزكاة المعهودة، ولا تحمل على غير ذلك إلا بقرينة. حتى لو تكلمنا عن أصحاب أهل الكتاب لو السياق صرف، لو السياق صرف، لكن إذا مفيش يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عنهم مثلا أمرا في السابق، أو النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عنهم شيئا في السابق، خلاص يبقى ده محمول على صلاتهم. إذا كانوا يصلون مثلا كانوا، فده قبل البعثة. لكن إذا أطلق في الكتاب والسنة فبيحمل على الشرعي، على الشرعي المعهود كمان. طيب والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. أظن إحنا يعني تكلمنا في هذا كثيرا. والنهي ويدل النهي على فساد المنهي عنه ثاني كنت حاضر معانا يعني ولا ايه؟ بس المفروض دلوقتي انتوا بتجاوبوا مش انا. ايه طيب في مسألة لسه طيب يعني في سؤال كده في مسألة الكفار مخاطبون بالفروع الشرعية. طيب المعترض اللي بيمنع كون الكفار مخاطبين بفروع الشرائع ممكن يوجه إليك سؤال يقول لك طيب يعني ما فائدة خطاب الكفار بالشرائع وهم إذا أسلموا لا يطالبون بقضاء ما فاتوا ما فات. وبعدين ايه الفائده في الاخره ويعني وهم يعني داخلون النار داخلون النار الترغيب يعني ده في الدنيا وفي الاخره تضعيف العذاب. طيب يبقى الجواب اولا احنا قلنا الجواب دايما ان احنا بنمنع ايه الكلام عن الفائده اصلا عن الفائده اصلا لان سبحانه وتعالى ايه يامر بما يشاء وانا عما يعني لا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى فلا يلزم ان احنا يعني لا لا لا لا, لا, لا يجب عليه سبحانه وتعالى مراعاه لا الفائده ولا مصالح العباد لكن الله عز وجل راعى مصالح العباد تفضلا لا وجود يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين ان احنا بنقول لا الفائده موجوده في الدنيا ولا اخر. اما في الدنيا او الجواب عن هذا الاعتراض يعني في الدنيا انهم لم يطالبوا بقضاء ما فاتهم ترغيبا لهم في الاسلام والا فالقياس يقضي بوجوب القضاء وسقط عنهم القضاء ترغيبا في الإسلام فلو لم يرد هذا النص المسقط للقضاء لكان القضاء واجبا يعني لو ما عندناش النص ده كان كل واحد هيسلم هنقول له ايه ضغط بقى المذاهب الأربعة لا لو كان كده ما لناش علاقة ما يرتد في ما يخص ماشي يعني هي مشابهه جدا لقصة الالتزام يعني اللي هو كان يحمل الاسلام اسما وبدا يلتزم مثلا سن متاخر او كده هو كانه صادق هو كان مسلم بس ما كانش مسلم في الواقع يعني فبياخد مكانه فعلا يعني بس هو ده اللي انت عمال تقوله ده يعني ايه مش كلام اهل العلم يعني احنا ما فهمناش يعني هو مسلم مش مسلم يعني مسلم ولا مش مسلم؟ يعني مسلم ان هو شهد الشهادتين يبقى مسلم خلاص يبقى مسلم على كل فهو القياس كان يقتضي انه يقضي ما فاته لكن سقط القضاء لورود النص ولولا ورود النص لكان القضاء واجبا عليه على المذاهب الاربعه يبقى كده الجواب واضح. اما في الاخره فالفائده هي تضعيف العذاب عليه فيقال له ايه يا دي انت يعني بتعذب لاجل ترك الشهادتين ودي كمان هنزود لك في العذاب عشان الصلاه وعذاب كمان عشان الزكاة وعذاب عشان الحج وهكذا. طيب والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده كنا يعني كلام كثير قلناه في هذا برجعوه بقى خلينا نسأل أسئلة سهلة كده. احنا قلنا ان في مذاهب في المسألة قلنا ان بعض العلماء بيقول ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده، زي ما هنا بيقول لي اذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك. والقول الثاني ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده الا انه يستلزمه. والقول الثالث ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزمه. خلاص الان دي مشكله اصوليه لغويه، وبناء على كل اختيار هنلاقي ايه في اثر في الفروع الفقهيه. كويس، فالموضوع مش سهل، يعني زي ما يجي لك الجماعه اللي في الشارع دول ولا الجماعه الحشويه دول ويقول لك النص بيقول كذا ويجعل يعني مخالفه فضيلتك لفهم فضيلته يجعلها مخالفه للنص. النص بيقول الفاظ معينه، لكن هل بيقول اللي انت فهمته؟ دي احد الفهوم، لكن في غيرك يفهم شيئا اخر طالما انه سائر على القواعد واللغه وما الى ذلك. فالان لو قال لامراته اذا خالفت نهيي فانت طالق، قال لها ايه؟ اذا خالفت نهيي فانت طالق، فامرها بالقعود فقامت، المراه تبقى طالق ولا غير طالق؟ فهمت يا شيخ اسماعيل ايه المساله بتاعتنا دلوقتي؟ ما السؤال؟ ما هو عشان نفهم الجواب نفهم السؤال الاول ولا ايه؟ ها ايوه الان هو لا، لو خالفت النهي انت طالق، امرها بالقعود، ما كانت تقعد بقى وتريحنا، ما كناش هنقف المشكله دي مش كده؟ هنقعد نقعد نفكر لها تعمل ايه؟ فدلوقتي امرها بالقعود فهي ايه؟ قامت. هي الان خالفت النهي ولا خالفت الامر؟ وهو الراجل كان معلق الطلاق على ايه؟ خالفت النهي. حلو قوي كده؟ جميل. تبقى المراه طالق ولا مش طالق؟ كده انتوا قاعدين كل ما تتزنقوا انت والشيخ عمر تقول لي ايه؟ تقول لي على مذهبنا تروح من الازق ده في مذهب مالك، ولما اروح مذهب مالك ما الاقيش الكلام ده. على مذهبك انت مش مذهب مالك. الان اذا خالفت نهي فانت طالق، فامرها بالقعود فقامت. احنا ما لناش دعوه طبعا يعني حكم، يعني نحكم في المساله بينا ما لناش دعوه، احنا عايزين نخرج الجواب على كل قول. لكن الراجح ايه بقى مساله ايه؟ يعلمها الله. يبقى على قول من قال اذا ان الامر بالشيء نهي عن ضده يبقى المراه طالق، لانه اذا امرها بالقعود فقامت، لما امرها بالقعود فكانه نهاها عن الضاد، لا نهاها عن الضاد القعود. ومن جملة هذه الأضداد الوجودية القيام، فلما لها اقعدي كأنه قال لا لا تقومي لا لا لا تقومي لا تخافي لا تقومي لا لا تضجعي لا تفعلي كذا لا. صح، يبقى على لو قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده تبقى المرأة ايه؟ طالق. طيب ولو قلنا ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده الا انه يستلزمه يبقى طالق ولا مش طالق يا شيخ اسماعيل؟ كده وخلاص؟ لا، احنا قلنا الازهريه بيقولوا ايه؟ بيقولوا بقى هنا الصوره الثانيه دي بقى هل لازم القول قول او لا؟ ما دلوقتي بيقول ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده الا انه يستلزمه، يبقى معنى كده انه لو امرها بالقعود فلازم قوله النهي عن القيام، فهل لازم قوله يعد قولا له او لا؟ لا، لا لازم القول قول ولا مش قول عموما، يعني مش بتكلم في مساله الطلاق، الطلاق طبعا لا احكم قطعي، لازم القول قول او لا خلاف برضو بين العلماء. فهناك من يرى ان لازم القول قول، وهناك من يرى ان لازم القول ليس بقول، وهناك من يتوسط ويقول لازم القول ليس بقول إلا أن يكون لازما بينا، لأن زي ما أنت عارف في المنطق، وأنا عارف أنت لا عارف في المنطق ولا يحزنون، بس ماشي يعني عارف في المنطق، يقسمون اللازم إلى لازم بين ولازم غير بين، ويقسمون اللازم البين إلى لازم بين بالمعنى الأعم ولازم بين بالمعنى الأخص، صح ولا لا؟ طيب احنا نخلص ده ان شاء الله اذا ربنا احيانا، ونقف ما ندخلش في الاسناوي، الاسناوي ده ايه؟ حرم امن يا مولانا، ويتخطف الناس من حوله، مش كده ولا ايه؟ مش كده نوع اي حد يخش على الاسناوي؟ نقرا شويه منطق بقى في ايضاح المبهم، نقرا ايضاح المبهم مثلا، الشيخ بيقول لك مصمم ابن جزي مصمم في كل شيء. طب ما نقرا ايضاح المبهم للناس اللي لم تقرا يعني منطقا من قبل، ده عباره سهله، ده في ناس ما قريتش منطق قبل كده خالص. ايه موجود بس انا قصدي الايضاح برضه يمكن سهله، وبعدين على اساس ان كتير من الطلاب ممكن يكون مرتبطين بمتن السلم يعني. طيب اديك فكره كويسه، نخلص ايضاح المبهم في شهرين ولا حاجه، ده سهل مش هياخد مننا وقت، وبعد كده نقرا ابن جزي كده تكون مرضي. او نعملها بال يعني بال نعمل ايوه بيقولوا بالانجليزي فوتينج فوتينج لا عاليه حش الصبان عاليه. انا جالنا طلاب من هنا لاول مره يقروا منطق وقعدوا مش فاهمين حاجه، فعاليه حش الصبان. طيب دلوقتي نرجع للمسألة بتاعتنا، فلو أمرها بالقعود فقامت، فإذا قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فالمرأة طالق، وإذا قلنا بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده إلا أن يستلزمه، فيعود الكلام هل لازم القول قول أو لا. فإذا قلنا إن لازم القول قول فالمرأة طالق، إذا قلنا إن لازم القول ليس أن لازم القول ليس بقول فالمرأة ليست بطالق، إذا قلنا إن لازم القول ليس بقول إلا أن يكون لازما بينا، فهنا هنسأل أنفسنا سؤال، يا ترى لازم ده بين ولا غير بين؟ فربما يرى البعض أنه بين فتكون المرأة طالق، ويرى بعض آخر أنه ليس ببين فلا تكون المرأة طالقا. هقول لك دلوقتي حالا، ثم على القول الثالث أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه، ففي هذه الحالة المرأة ليست طالق. دي مسألة اجتهادية، مسألة ان هو بين ولا غير بين. في مسائل بيكون يعني متفق عليها ويجمع العقلاء على انها بينة، وفي مسائل لا، لان طبعا انا لما تأمل اللازم والملزوم حاجد ان له احوال ثلاثة، وعشان كده هم قسموه لاثنين، وواحد منهم انقسم الى اثنين يبقوا بقوا ثلاثة. احنا قلنا بين وغير بين، والبين بين بمعنى العام وبين بمعنى الأخص، يبقى كده كام؟ ثلاثة. فقال لي والله اللازم والملزوم له ثلاثة أحوال. في حال أنه إذا ذكر الملزوم تداعى إلى الذهن اللازم على طول، صح؟ او واحد هينسى في الكلام ده يقول لك اما ممكن تطلع الشمس ولا يخطر على بالي ان النهار طالع، انا بتكلم على حضور المعنى ده الى الذهن. فبيقول لك دي حاله من ضمن الاحوال. الحاله الثانيه انه اذا عرض الملزوم على الذهن لم يحضر اللازم، فاذا عرضنا على الذهن اللازم ادرك الذهن اللزوم. الحالة الثالثة إذا عرض الملزوم على الذهن لم يحضر اللازم، وإذا عرضنا معه اللازم لم يتفطن الذهن إلى اللزوم، فاحتيج إلى بيان وجه الإيه؟ وجه اللزوم أو وجه الملازمة. فلا شك إن دي درجات في إيه؟ في البيان والخفاء، مش كده؟ عشان كده تلاقي مثلا أما تلاقي في قياس استثنائي يقول لك إيه؟ أما الملازمة فظاهرة، ده لو كانت ظاهرة. واحيانا يقول لك بيان الملازمه، يعني تلاقي احيانا في الكتب يقول لك بيان الملازمه، يبقى كده الملازمه تحتاج الى بيان في القياس الاستثنائي. واحيانا يقول لك اما الملازمه فظاهره، يبقى معنى كده انها ايه؟ لا تحتاج الى بيان لكونها بينه، وهكذا. قبل ما نختم نكرر ما سبق أن قلناه في مسألة اللزوم دي عشان دي مهمة جدا، اللي هي التكفير باللوازم. لو واحد تكلم بكلام سواء من القدامى أو من المعاصرين، سواء ممن ينتسب إلى العلم أو لا، لو تكلم بكلام وهذا الكلام لازمه الكفر، الكلام نفسه يعني مش واضح فيه الكفر، لكن يترتب عليه الكفر، فهل نكفره باللازم أو لا؟ إذا كان لازم بعيد. جميل. الناس في هذا طرائق وفرق، فالجماعة المكفراتية قديما وحديثا يكفرونه باللازم مطلق، وده يعني خارج كلام ايه اهل العلم. في فريق تاني قال لي لا، انا لا اكفره باللازم الا ان يكون اللازم بينا، وده يعني قول لأكابر وقول معتبر. فقال والله اذا كان اللازم بينا كفرناه، وان كان غير بين لم نكفره. ويا ترى بقى بين بالمعنى العام ولا بين بالمعنى الاخص؟ برضو هتلاقي ايه لما تتتبع كلام العلماء هتجد ايه من يذهب هذا المذهب ومن يذهب ذاك المذهب. بس خليك فاكر انك مش هتلاقي يعني ايه، مش هتجد بالذات عند المتقدمين ان واحد بيقول لك والله انا بكفر باللازم البين بالمعنى العام، لا، لانه ما كانش بيستخدم هذا المصطلح. لكن انت هتستشف من خلال المعنى ان هو ايه، هو هنا لا يكفر الا بالبين باللازم البين بالمعنى العام او المعنى الاخص. في فريق ثالث، وده يعني اللي يطمئن إليه القلب منهم قلب الفقير، أنه إحنا لا نكفر باللازم مطلقا. ليه لا نكفر باللازم مطلقا؟ لأنه حتى اللازم البين قد يعرض له إيه الذهول في الذهن، فدي دي هتنفيها إزاي؟ مش الإنسان ممكن يذهل عن اللازم البين ولا غير ممكن؟ ممكن يعني ده ممكن ولا مش ممكن؟ فالإنسان قد يتبنى قولا، زي ما انت بتلاقي كتير من الايه من الحشوية المعاصرين قاعد كده متبني القول بحوادث لا ولا لا، صح؟ تبعا لمين؟ لابن تيمية. خلاص القول ده عند المدقق المحقق عارف ان هو في الاخر يقول الى قول الفلاسفة قدم العالم ولا لا، ده مش محتاج كلام بس اللي مدقق يعني. طيب قدم العالم ده اللي يقول بيكفر ولا لا؟ طب احنا هنكفر كل هؤلاء؟ لا، لان المساله صعبه مش سهله. يعني ان ده يقول الى مذهب الفلاسفه مش امر بين، صح ولا امر بين؟ لا، انا بقول سهله بالنسبه للمدقق المحقق الذي زاول وعالج المسائل الفلسفيه، لكن انت ممكن ما تقعد تشرحها لهذا الحشوي هتجد انه مش فاهم، مهما قعدت تشرح له مش واضح. فخلاص الرجل ايه يعني هو يعتقده يعني قولا ويرتب عليه اثار غير معقوله، وعمال يرتب لوازم غير معقوله، ده واحد مش فاهم يعني اصلا التسلسل ولا يعني ايه معنى اللا نهايه ولا الفرق بين اللا نهايه الفلسفيه ولا نهايه الفيزيائيه، مش فاهم حاجه. خلاص ف يعني خلاص هتكفر مين؟ مفيش تكفير. فهو فعلا مساله اللازم البين دي ان هو يعني قد يعرض له ذهول. يعني الأول وهلا تقول والله أنا لا أكفر إلا من كان كلامه يستلزم الكفر لزوما بينا، ده الأول وهلا كلام حلو، لكن لما تقعد تتأمله هتلاقي في الآخر فعلا ممكن يعرض له. ثم إحنا لابد أن نفرق بين أمرين، بين رجل قد أفضى إلى ما قدم ورجل يحيا بين إيه بين أظهرنا. والله الحي ده أنا نبين له خد بالك ده يلزم منه كذا، والحاكم يستدعي والقاضي يستدعي يلزم من هذا الكلام كذا، يبقى لابد أن ترجع عن هذا القول، فإن تاب وإلا قتل ردته. لكن الذي أفضل إلى ما قدم طالما في احتمال يبقى لا تكفير مع قيام الاحتمال، انتهى الموضوع. لكن أنا هجاوب، لكن بإذن الله يعني، لكن في نقطة ليس معنى كلامي هذا تصحيح كلامه، لا، بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم، خليك فاكر بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم. فإذا تكلم الرجل بكلام وهذا الكلام يلزم منه الكفر، يبقى ما قلته باطلة وهي كفر. لكن هل يكون صاحب هذا الكلام كافرا؟ بنقول لا، لربما ان هو ايه، ربما انه ذهل عن هذا اللزوم، يعني هو يتكلم بكلام يلزم منه الكفر على طول بالاجماع، بالاجماع هيكون الكلام ده كفر وباطل، مش محتاج كلام. لكن هل صاحبه يكون كافرا؟ هنا بنقول ايه بقى، في احتمال ان يكون ذاهل عن اللازم ولا لا، حتى مع كونه بينا. الاحتمال ده موجود ولا غير موجود يا شيخ خليل؟ طيب القاعده بتقول لا تكفير مع قيام الاحتمال. اوعى بقى انت تولد نفسك المهالك وتمشي مع مثلا تقول اصل ده في الامام فلان من القرن العاشر التاسع كفر فلان، احنا مش متعبدين بتكفير الناس. لا، لان يخطئ الامام في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه. لما انا اخطئ في الحكم على 1000 واحد مثلا من الكفره بالاسلام احسن من ان انا ايه اكفر واحد مسلم. لكن انا اللي يهمني ابطال القول، القول ده باطل نبطله. اتفضل. لا، بعد ما التزم خلاص، ما اناش كده فرق ايه لو التزم ليه. لا، ده انت من لا يكفره من الائمه باعتبار ان هو رجل خرج عن حد الخطاب، يعني واحد لا يرى في الجلوس نقصا. يعني افترض ان دلوقتي واحد والعياذ بالله بيعتقد الجسميه في الله عز وجل، نقول له الجسميه ده كفر وكذا وكذا وكذا، فهو التزم الجسميه، ايه اللي بيعملوه الائمه؟ المشهور تكفيره. اما من ذهب الى عدم التكفير او فرق بين المجتهد والمقلد، قال والله المجتهد الذي امتلك الادوات يعني من حيث اللغه والمعرفه الكلاميه والفلسفيه والاصوليه ثم قلب الجسميه ده يكفر لانه يفهم هذا الكلام. لكن المقلد قال لك يفسق ولا يكفر. ليه؟ لان ده يعني رجل ناقص العقل ولا يرى فيها نقصا. لا، يعني التشهير متساوي، يعني هناك من لا يكفر باللوز مطلقا اعتمادا على ان والا يعني لا اقول لك على حاجه، لو لو لو لو لم يكن الاقرب هو عدم التكفير باللوز مطلقا لاحتمال الذهول، ما كانش هيبقى في معنى الاستتابه. هو بيستتاب لي، لابد ان تقام عليه الحجه ويبين له. لا، احنا بنقول عندنا مسألتين، لو الكلام يلزم منه الايه الكفر واقمنا الايه يعني بينا وجه الملازمة او كان اللزوم مبينا، خلاص يبقى القول ده كفر ويعلن على رؤوس الاشهاد ان هذا الكلام كفر. ايوه، لا ما هو ماشي، انت المطلوب بيانه ان هذا القول باطل كويس. وإذا كان صاحبه يعني حيا يؤاخذ ويشنع عليه ويبين له ويستتاب وكل هذا. لكن أنا بس أتكلم عن مسألة التكفير، أنا بقول الاحتمال هو يكون زاهل عن هذا لأن هتترتب عليها أثار فعلا. فإحنا الآن أما نبين بطلان القول، إحنا كده يعني صنعنا أهم شيء في المسألة اللي هو بيان بطلان القول، لأن بطلان اللازم يستلزم بطلان المجزوم قولا واحدا خلاص. لكن صاحب القول ده لابد من ان هو يبين له ولابد ان يستتاب، واذا اصر كفر وشنع عليه ولا كرامه. لكن مفيش تساهل ولا حاجه، بالعكس انا بقول لك ده الحاكم في هذه الحاله يمنع اصحاب هذه الاقوال طالما العلماء بينوها، ويطالب بالرجوع ويطالب ويطالب ويطالب. طوال ايه؟ نعم. نزعنا مش في هذا، بس نزعنا كله لو ال مش كلامنا في الكلام اللي هو اللي هو كفر بنفسه، نتكلم على اللي هو كفر بلازمه، هي دي المساله. لكن هو كفر بنفسه ده موضوع منتهي، يعني هو ساب الرسول مع المذاهب الاربعه بيقتل، او يعني مشهور المذاهب الاربعه انه بيقتل وان تاب، مش كده؟ انا بتكلم على ساب النبي، انا بتكلم على ساب النبي عليه السلام، ساب شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. المعتمد ان هو وهو الحقيقه ابن تيميه يعني ابدع غايه الابداع في الصارم المسلول، حتى خصومه من الذين شنعوا عليه قالوا يعني ده كتاب عظيم اللي هو الصارم المسلول، ابدع في الاستدلال يعني. والشيخ تقي الدين السبكي له كتاب ايضا اسمه السيف المسلول على شاتم الرسول، نقل عن ابن تيميه في ثلاث مواضع في هذا الكتاب. ما فيش احتمال انه ذهب، يعني ده بيقرر. ما هو احنا بنتكلم دلوقتي كلامنا كله لو لا تكفير مع قيام الاحتمال، دي قاعده صح، لكن انت بتقول الان في قرائن وسياقات بحيث ان هذه القرائن والسياقات نفت هذه الاحتمالات، خلاص انتهى الموضوع. لا في المسألة حاولت أقول لها، إحنا قلنا إن المسألة نفسها اللزوم فيها مش باين، يعني مسألة صعبة. تكلمش عن المسألة، تتكلم عن مسألة التشبيه والتجسيد والتجسيم، يعني زي ما نص ابن عثيمين في شرح الواسطية على التمثيل على يد الله سبحانه وتعالى بيد النملة ومقارنة بيد الفيل. لا وريني النص عشان بس ما بقاش يعني، خلي النص بين إيدينا ونتكلم أحسن، عشان ده يعني رمي الناس في هذه المسائل صعبة. ورينا النص، هاتوا نقرا افضل. هو يتكلم بالتنبيه غايه التنبيه، زي ما نحن بنتكلم بالتنبيه، ولكن بعد التنبيه يقول لا تتوجه بالجهه، كلام التنبيه هو من غير بعد الحوادث. بس هو الجهه العلماء انفسهم العلماء انفسهم منهم يعني اذا لم تخن الذاكره العز بن عبد السلام وغيره لم يكفروا القائل بها، رغم ان هو ده طبعا باطل وكفر، قالوا يعني لان اعتقاد موجود لا في جهه، وان كان ده هو الحق، مما يعني يعصر على العوام اعتقاده. خد بالك العوام هنا نقصد بيهم ايه؟ العوام في المسائل الكلاميه. يعني لو انت جبت واحد مثلا بتاع فقه ومش كويس في علم الكلام يبقى هو عامي في علم الكلام. فالجهه مستحيله في حقه سبحانه وتعالى. ومن قال بها معتقدا اياها مدركا لخطوره هذا الكلام ده يكفر على طول. لكن ان انت يعني إنسان يعتقد وجود موجود متعالي عن الزمان والمكان هو ده الحق سبحانه وتعالى، يعني فعلا ده الحق متعالي عن الزمان والمكان، هو سبحانه وتعالى داخل العالم ولا خارج العالم، ودي مش محتاجة فصال. والجاهل اللي بيقول لك إن هو لا داخل ولا خارج يبقى عدم، ده رجل جاهل مش عارف، أحمق مش عارف يتصور المعاني. هو الذي لا داخل ولا خارج ده يبقى عدم؟ لا ده غير صحيح، لان قياسك كله دائر في فلك ايه؟ الزمان والمكان، فانت مش عارف تنفك، تفكيرك غصب عنك متزمن متمكن مرتبط بالزمان والمكان. فربنا سبحانه وتعالى متعالي عن هذا، متعالي عن الزمان والمكان تماما، خلاص انت مش قادر تتصور ده لان فعلا عقلك مش مؤهل لمثل هذا، فدي عقيده صعبه. عشان كده القران الكريم والسنه النبويه لم تصرح للناس بمثل هذا. مش معنى كده ان زي بعض الناس يقول لك والله ده يبقى ربنا اخفى عنا هذا، لا موجود في القران والسنه بالمناسبه، موجود هذه العقائد في القران والسنه، ولكن لمن ايه؟ كان في الطبقه العليا من ادراك المعاني. فالقران اشتمل بفضل الله على البرهان، البرهان ده الذي لا تطيقه عقول اكثر العامه، كما يقول ابن رشد بحق، عامه الناس لا تطيق البرهان، برهان اللي هو المؤلف من المقدمات اليقينية، عقولهم لا تطيق، بس موجود في القرآن الكريم. ده خلافا لما يقول بعض الفلاسفة، بعض الفلاسفة يقول لك البرهان لا يطيق العقول العامة والقرآن مش موجود في البرهان أصلا. لا طبعا ده كلام باطل، هيقول ما موجود، دي مائدة موجود فيها إيه اللي يناسب فيها كل العقول. فالقرآن فيه البرهان وفيه الجدل وفيه الخطابة، فكل ده موجود فيه. ففي ناس هيناسبهم الأدلة الخطبية موجودة، طب الراقي اللي عايز الأدلة البرهانية موجودة، طب الجدل اللي هو فيه ابطال حجج الخصوم موجود، وهكذا. لا ما هو طبعا لا ما ما لا ما هو ما حدش بيقول بكده طبعا. ايه بس ما فيش كلام صريح ده اولا، وفي نفس الوقت المسائل اللي اتكلموا فيها مسائل صعبه، يعني ممكن تدق على العقول، حتى عقولهم ممكن. بعدين هم اورادوا يعني احتمالات ل يعني هذه الاحتمالات يعني يظنونها حقا يعني، فبالتالي هو ده مؤدى اجتهاد. اظن في اشكال في استخدام اللفظ نفسه. ايه في اشكال برضه في استخدام اللفظ نفسه عند الجميع، ده في مسائل يعني. طبعا هو من النقطه اللي بنتكلم احنا ذكرناها قبل كده، اللي هو مساله المصطلح دي في بعض المسائل، واحيانا بيستخدم المصطلح على غير المشهور، بس دي برضه يعني يؤاخذ بها صح. لا مش يؤخذ بها طبعا تكفيرا وتبديئا كده، لكن يؤخذ بها ان ده يعني يتوجه اليه لوم شديد. ليه؟ لان تغيير الاصطلاح من غير حاجه في قوه الخطا عند المحصلين، لان هو المصطلح ليس هدفا لذاته، لكن الان قد استقر الاصطلاح على ان المصطلح ده معناه كذا، فلما انت تيجي تستخدم هذا المصطلح شيء طبيعي انك تستخدمه في اطار النسق المعرفي المتعارف عليه. يعني دلوقتي استقر مثلا الامر على ان الواجب ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، خلاص استقر الامر على ان المحرم هو ما يعاقب فاعله ويعاقب ويساب تاركه، كويس. فلو قاعد قال لك والله الربا واجب والصلاه محرمه، ازاي بتقول الكلام ده؟ قال لك اصل الواجب عندي تعريفه هو ما يساب ايه تاركه ويعاقب فاعله. طب والمحرم قال لي ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، كده احنا فهمنا الاصطلاح بتاعه، هكفره؟ لا، لكن برضو هقول له برافو عليك والله، لا ده انا الحاكم هعذره كمان، لان ما يترتب على فعله من الاضرار بعقائد الناس واحكام الناس ومعاملات الناس. ليه؟ لانه كده لعبه في الاصطلاح. فالاصطلاح ده مش كلام مباح، ويجي واحد مثلا عبيط يقول لك والله لا مشاحه في الاصطلاح، احنا قلنا 10000 مره الكلام ده، لا مشاحه في الاصطلاح دي لما يكون فضيلتك واضع العلم او العلم لم يستقر الاصطلاح فيه بعد، لكن انا اجي على علم قد استقرت فيه المصطلحات واقول انا طب هم يعني اجي في الحديث مثلا واقلب معنى المعلق ومعنى المعضل واقول والله ده انا بصطلح، لا مش من حق. تغيير الاصطلاح من غير حاجه في قوه الخطا عند المحصلين. ايه في التصوف؟ اه كمل. صحيح صحيح، كذلك في التصوف. لو انا عندي دلوقتي الناس دي بتبحث في مسائل معينه، ولاجل يعني طبيعه البحث بتقتضي الاصطلاح اي علم كده. انت عندك في هندسه الانتاج محطوط مصطلحات ليه؟ عشان نبقى الناس تتفاهم المتخصصين، ولا نقعد نرط بقى لما احب اشرح لك مثلا على مسمار ولا بتاع اقول لك اعطيني ذلك الجسم الاسطواني الذي فيه مش عارف حلزون كذا وقد خرط بمش عارف، خلاص بتنتهي الامور مش كده؟ عشان نعرف نتكلم. عشان كده كان شيخنا الشيخ مصطفى عمران رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كان يقول لك العلم مصطلح، عرفت الاصطلاح عرفت العلم. اتورط ما اتورط، لا دي ما فيهاش كلام، دي ما فيهاش كلام ان هو في مسائل تكلم فيها بغير الايه لا هو دي بقى مش معاك، هو كان يعني ليه موقف يعني متسامح كثيرا في مسائل كثيره في التصوف في بالذات بقى يعني من تيمية هتلاقيه يعني مصحح الرابطة عند النقشبندية ومسائل كتيرة ما يعني هو نفسه كان له أوراد وله والتزم بأعداد غير موجودة في الكتاب والسنة. موجود ما تفتح افتح فتاوى ابن تيمية موجود. وليه بالعكس ده ابن تيمية ليه اعتذارات عن الشطح اللي ورد على الصوفية كمان. ايه؟ لا لا في مجموع الفتاوى في الطبعة القديمة اللي هي 37 مجلد فيها مجلد وتقريبا او اثنين فيها كلام كتير. وبعدين هو ابن تيمية يعني جنازة نفسها اكبر رد قريت انت جنازة ابن تيمية لا يعني ابن تيمية كانت جنازته مشهودة ولما توفي دخل الناس وطبعا فيهم طلبة علم وقبلوا رأسه ووجهه رجالا ونساء وتبركوا بماء وضوئه و ده يعني إذا برضو ده أنقله من الذاكرة إلا إذا كنت أنا وهمت عشان ما حدش يقول لك الشيخ قال لا ده اللي أنا أذكره من عهد بعيد يعني الكلام ده انا مثلا قريب من 20-25 سنه فده الذي علق بالذاكره بس على كل المناقب ابن تيميه موجود للحافظ ابن عبد الهادي وتقدروا تراجعوها وتصححونها المره الجايه لو انا كنت وهمت يعني بس ده انا اذكره كده دايما يقال لماذا سكت والله دي بقى ما يعني دي ما تسالنيش انا سلما سجنوه بس هو مش هو الوحيد اللي يعني الخلاف في الاراء هو سبب والله اقول لك على حاجه انت دلوقتي مثلا فتوى ابن تيميه في طلاق الثلاث الحاكم الزمه بانه يفتي او انه لا يذكر رايه في المساله كويس والزمه بان الفتوى على ان طلاق الثلاث يقع ثلاثا وده راي المذاهب الاربعه وهو الحق لما نحس الدليل كمان عشان بس تبقى فاهم الكلام يعني لو هنناقش المساله هتلاقي ان ايه ان الحق ان طلاق الثلاث يقع ثلاثا مش محتاج الكلام يعني خلاص فالان الحاكم الزمه بكلام الائمه والمشايخ والائمه والمشايخ يعني لا مصلحه لهم في ايه يعني ايه معلش انا كراجل مفتي ايه مصلحتي في ان انا الزم ان انا اجعل الطلاق ثلاثا ثلاثا بالعكس انا افرح الناس وانا الحظ لديهم بان انا ايه اختار لهم راي سهل فالان الزم بهذا التزم بهذا زمنا ثم تكلم فدي من ضمن المرات اللي سجن فيها وقال لا يسعني كتمان العلم فأنا مش بدافع عن السجن في هذه المسألة لكن يعني فعله مبرر صح ولا في شعور المظلومية يعني من كان صفحة سياسية أكثر من حالة سياسية لا سياسية ليه مفيد يقول إن الأمير كان يخاف من الشعبية يعني لا ما فيش نزاع في ده طبعا لكن يعني كل يؤخذ من قوله ويقول بس عالم يسمى شيخ اسلامي انتوا عايزيني مش فاهم يعني هو يعني يصح اطلاق عالم بس يعني يصح اطلاق انا بدور لك على الوفاء هو بس مختصره شويه لاني فاهم ايه بداوي النهايه وفي كتاب لعقود الدرية لابن الحافظ عبد الهادي بس انا بتكلم على اللي انا ذكرته دلوقتي وقفت عليه هو طبعا مش حجة يعني اللي احنا ذكرناه ليس بحجة بس اقول سبحان الله يعني التصريف وبعدين هو دفن بعد كده في مقابر الصوفية ولما جم يعني نقلوا المقابر لأجل أن تبنى جماعة دمشق تدخلت جهات يعني من محبي ابن تيمية أن قبره لا ينقل يعني فسبحان الله تروح جامعة دمشق دلوقتي أنا رحت بنفسي شفت الكلام ده قبره الوحيد اللي هو موجود وحوالي 2-3 كده من تلامذته جوه الجامعة والمقابر كلها نقلت يشمل من قرر ذكر ذلك أحواله في المذهب يعتبر المذهب الحواشي يعني أن الرجل حتى التفضيل مش وصل لدرجة لا هو من هو من هو من فقهاء الحنابلة المعدودين طبعا يعني داخل المذهب لا نزاع فيها بس على التفصيل اللي انا قلته يعني انا كلمت المره الماضيه فيها فهمناها منك المره الماضيه يعني هم ثلاث مراحل الشيخ مر بيهم لا انا ما قلتش يعني ثلاث مراحل انا قلت ان هو ثلاث انواع انواع منقوله عنه اللي هو التخريج على قواعد الإمام أو التخريج على قواعد غيره من الأئمة أو أنه هو يستقل بالتقعيد والتخريج تفضل يا سيدي أنت ما حضرتش معنا المرة الماضية؟ طيب هقول لك حاضر احنا انتهينا اللي عايز ينصرف يعني ينصرف انا بس بدور على المجاز تفضل طيب قول موضع في الكتاب طيب حاضر هو هنا بقى الكلام طويل بدوروا عليها انتوا يعني او لو حد معاه بقى يطلعها دلوقتي طيب يوم السبت ان شاء الله لان كده الوقت قد ازف عندنا هنبتدي برضو نكمل مراجعة بس هنبتدي الجلسة بالسؤال بتاع اسمك ايه ما اسمك اسمك الفخر الرازي اسمه كده الفخر محمد فخر الفخر الرازي لا اسمي لا ينسى طيب يبقى انت هنبتدي يوم السبت ان شاء الله ضربنا احيانا بالكلام على السؤال بتاعك النقل اللغوي والاصطلاحي انت تتكلم على مساله النقل والاعلام المنقوله مش كده التقسيمه دي كلها ماشي لان ده امر هيطول عشان قلت لك السبت انت انا عارف التقسيمه دي كلها عايزه تشرح من جديد فدي ممكن تاخد مننا بتاع نص ساعه ماشي نبتدي بيها يوم السبت وانت سؤالك ايه لا دي سهله خالص ان احنا ان لما امر في المثال بتاعنا لما امرها بالقعود ليس هو عين النهي عن القيام صح لان الامر بالشيء افعل ونهى عن الشيء لا تفعل فالمخالف يقول ايه بيقول دلوقتي لا ما ده واضح ان ده غير ده صح لكن بيقول يلزم انت ما حضرتيش معانا منطق خالص طيب انا دلوقتي لما اقول لك الانسان وضع للدلاله على حيوان ناطق في اللغه في المنطق حاجة اسمها مبحث الدلالات والدلالات أنواع فمنها نوع اسمه مبحث الدلالة الوضعية اللفظية فالإنسان موضوع للحيوان الناطق أنا لما أسمع لفظ إنسان ممكن أفهم منه حيوان ناطق صح؟ طيب ولو سمعت لفظ إنسان ممكن أفهم منه حيوان فقط ولا غلط كلامه؟ ممكن يجي في ذهني حيوان فقط لا انا بتكلم دلوقتي اللي سمعت لفظ انسان ممكن اللي يرد لذهني معنى حيوان ناطق وممكن لما اسمع لفظ انسان يرد على ذهني لفظ معنى حيوان او معنى ناطق يعني اللفظ ده بيستدعي في ذهني او بيخطر على بالي هذا المعنى صح طيب ممكن اللفظ ده يخطر على بالي معنى ان هذا المتصف بالحيوانية والناطقية أنه لديه القدرة على تعلم الكتابة والقراءة مثلا اللفظ أصلا وضع للدلالة على إيه لفظ إنسان لا أنا عمال أقول من الصبح موضوع للدلالة على حيوان ناطق يبقى هو اللفظ موضوع للدلالة على إيه؟ لو أنا فهمت من اللفظ المعنى الذي وضع له بتمامه اسمها دلالة مطابقية. لو أنا فهمت من اللفظ بعض المعنى الذي وضع له أو جزء المعنى الذي وضع له فدي دلالة تضمنية. يبقى دلالة الإنسان على حيوان ناطق دلالة إيه؟ مطابقية أو مطابقة. ودلالة الإنسان على الحيوان فقط تضمنية، ودلالة الإنسان على ناطق فقط تضمنية. لكن لو أنا فهمت معنى خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظ إلا أنه لازم له، زي ما حضرتك كده يلزم من وجودك هنا إن أنت مش برة، فهل وجودك نفسه هو نفسه عدم وجودك في الخارج، ولا عدم وجودك في الخارج ده لازم لوجودك في الداخل؟ تمام، وجودك في الخارج الداخل هو وجودك في الداخل، لكن عدم وجودك في الداخل ده لازم لايه؟ لوجودك في الايه؟ عدم وجودك في الخارج قصدي ده لازم لوجودك في الداخل. فبرضه هنا اللفظ لم يوضع للدلاله على القدره على تعلم القراءه والكتابه، ولكن العقل كده اشتغل فلا ايه، لا اللي يلزم من كونه ناطقا يعني مفكرا، ناطق يعني مفكر، خليك فاكره ركز باللي انا بقوله، ناطق يعني مفكر ده اصطلاحهم. ما هو برضه واحد من المعاصرين اعترض على المنطق يقول لك ده بيقوله ناطق يعني بيتكلم، طب ما في حيوانات بتتكلم اي كلام والله في كتاب موجود يعني واحد مشهور وبيدرس كتبه في المعاهد هنا عنده المعاهد بتاعت الحشويه مش المعاهد الازهريه حشاهم طبعا معاه زريه حاجه راقيه. المهم فالمعنى اللي هو بتاع قدره على تعلم القراءه والكتابه ده لازم يلزم من من من كونه كذا ان يكون كذا، فدي اسمها الدلاله الالتزاميه. فالان لما هو امرها بالقعود فقامت، يلزم من امره بالقعود لها النهي عن القيام. فده معنى قول هذا الفريق لما الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده إلا أنه يستلزم. تمام، والله تعالى أعلى وأعلم. النهاردة والله بس ممكن على الساعة